قال مر معنا في درس الظهر في الحديث مرحبا وأهلا، فكيف الإعراب؟ مفعول به، مفعول به لفعل محذوف، صادفت رحبا وأهلا. لا هو مفعول به، قام مقام ذلك، صادفت مكانا رحبا مرحبا، أي صادفت مكانا رحبا. نعم، ثم يكون صفة لمفعول محذوف، أو هو المفعول باعتبار أنه قام مقام المحذوف. وأهلا معطوف على ما تقدم. يصلح أن يكون صفة لظرف، صفة لظرف، نزلت مكانا رحبا وصادفت أهلا، يكون هذا عامل نزلت مكانا رحبا وهذا عامله مقدر آخر وصادفت أهلا. تكلم عليها الرضي أظنه مرحبا وأهلا، أهلا وسهلا أيضا، كأنه تكلم على هاتين اللفظتين أهلا وسهلا ومرحبا. قال ذكرت لنا في البيت ولقد نزلت في الدرس الماضي أن مني لو تعلقت بواقعا وهو المفعول الثاني المحذوف لم يكن في البيت شاهدا، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا تعلق الجار مجرور بالمحذوف لا بنزلت، أي بالمفعول المحذوف لا بنزلت، ما فيه شاهد لأنه يكون هو المفعول، أي مقام المفعول تعلق بالمحذوف الذي هو المفعول، فما في حذف يكون، ما في حذف لأن هذا مني قام مقام إيش المفعول، يكون جار مجرور تعلق محذوف مفعول، وما في شاهد على هذا لأن الجار مجرور يقوم مقام المفعول على هذا، فليس ثم حذف وإن كان التقدير كذا، والجار المجرور هو المفعول الثاني على هذا. الأول ما بس تجوزون في العمارة، يتجوزون في العمارة كما في قولهم ضربتهما، يجعلون هذا الكل الميم والألف للعماد في التثنية، يقولون الميم والألف للتثنية، وعما الذي للتثنية هو الألف فقط والميم العماد. بسم الله. عندك يا أخي عندك. رأى التي تلحق بعلم الناصب المفعول ما هي؟ رأى الحلمية، أحسنت. من أين أخذت هذا من كلام المصنف؟ من النسبة هنا لرأى الرؤيا، أي لرأى التي مصدرها الرؤيا وهي الحلمية، لا تنفك عن هذا المصدر، وأما البصرية فمصدرها الرؤيا والرؤية، وهذه ليست مقصودة. قال ظننت زيدا أي اتهمته، ما معنى اتهمته؟ أنت موجودا أي جعلته في موطن الظن السوء. نعم، كما تقدم معنا أمس معنى الاتهام أن تجعل شخصا في موضع الظن السيء، تقدم هذا، هذا معناه أي جعلته في موضع الظن السيء، اتهمته. قال نسمعك تقول تجوزوا في كذا ويتجوزون في كذا، هل ترى المجاز في اللغة؟ ما في مجاز، ما في مجاز، وإنما نعبر بتعبيرهم أحيانا، نعبر بتعبير القوم، ما في مجاز. المجاز بدعة، المجاز طاغوت، المجاز حمار المبتدعة. فعلى هذا ينبغي أن يلغى المجاز، اسم مجاز يلغاه لأن المبتدعة توكعوا به للوصول إلى شر. أما أنه يؤلف فيه وينشر ويقرر، هذا والله لا يجوز، فتح باب شر، فتح باب شر. التأليف المجاز باسم أهل السنة وباسم كذا أو الإشادة به وأنه موجود في اللغة وأنه هذا لا يصرح والله، هذا فتح باب شر. أحسن دفنه مثل ما دفنه الأسلاف، يدفن ولا يقام له رأس، هذا هو المنهج السلفي، أن المجاز يدفن. أما قال به فلان قال به فلان ما يصلح هذا والله. ما عرفنا المجاز من قبل، مش حد يقول المجاز نقرره، تعلمون هذا مجاز انتهى عندنا الإجماع، ما في اسمه مجاز، اسمه أساليب عربية قرر ذلك أئمة الدين شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله في عصرهما، وردوا على المبتدعة وأدركوا ما يريد المبتدعة. أما نحن ربما ما ندرك، نستحسن الكلمة تخيلات وغيرها ونستحسن نقول ما شاء الله طيب هذا، وهم يدركون ما وراء هذا، وهؤلاء كأئمة عقيدة ويعرفون مداخل المبتدعة. فالمجاز ما فيه مجاز. أما قال به فلان، نعم قال به فلان، قال به الشيخ مقبل في اللغة، نشهد أنه قال بهذا في اللغة، قال به رحمه الله، لكن لا يجعل ديدا مجاز مجاز، هذه فتح باب شرور على أهل السنة. قال رحمه الله تأتي معنى أبصر وتنصر مفعولين، من أين هذا؟ ما أعرف هذا، الله برؤية البصرية تنصر مفعولا واحدا. قال المشهور عند علماء اللغة أنك تقول رأيت رؤيا صالحة، إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال يقظتك، وبعض أهل اللغة يوجبون ذلك ولا يجيزون خلافه، وبعضهم يجيز أن تقول رؤيا بالألف وأنت تريد معنى أبصر في حال اليقظة، ويستشهدون على صحة ذلك بقول الراعي فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله، مع أنهم جوزوا ذلك واستدلوا صحة ذلك في ما ذكرنا تنصف عليه، ما ذكر أن رؤيا يأتيني مصدرا لرأيش بصرية، وقال فلان رأى رؤيا، تقول رأيت رؤيا صالحة وأنت في اليقظة، وأنت في اليقظة، أجاز هذا بعضهم. والمشهور أن رؤيا بالألف هو مصدر إيش؟ الحلمية، هذا المقصود. ما في تنصب مفعولين بصرية، ما في، فأنت وهمت فقط، لا في تنصب مفعولين في الكلام في الأخير ذا، أنت قرأت هذا، إذا قرأت هذا ما في هذا الذي تريده، وإنما فيه رؤيا مصدر للبصرية، يقال فلان رأى رؤيا صالحة، لا مانع. والمشهور أن رؤيا مصدر إيش، وبعض جعل هذا من لحن العوام رؤيا للبصرية، أفادنا الأخ سليمان أنه جعله من لحن العوام وهو الزبيدي أو كذا، صح؟ نعم، لكن قد أثبت بعض أئمة اللغة أن رؤيا يأتني رأى البصرية بالألف فيكون قليلا فيها. قال نرجو منكم رفع صوت المكبر فإن الصوت منخفض جدا، ما يعرب جدا، رفع صوت جدا قال بأي كتاب أم بأية سنة حتى يأتي العمود يسمع الصوت. ترى بغضهم عارا علي وتعتبوا، ففي الله بغضي للفيوش وحزبه، فتبا لهم ما دامت الشمس تغرب. جميل. إلى أن يتوبوا، إذا تابوا فلا، ما ثم داموا على البدعة فنعم، فيبغض المبتدع. ففي الله بغضي للفيوش وحزبه، فتبا لهم ما دامت الشمس تغرب. أن تبغض الحزبين من قلبك ولا بس جاملني؟ نعم صدقت والله، أن عبادة جليلة بغض المبتدعة سواء كانوا حزبيين أو غير حزبيين، ما يصلح الدفاع عنهم. طيب يا أخواني، لمتى نجلس صوت منخفض؟ معنا درس اليوم سهل إن شاء الله. بسم الله، نستعين بالله. قال رحمه الله: وكتظن اجعل تقول إن ولي. نعم. قال: فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما. الآن الصوت انخفض أكثر مما كان قبله. قال: فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز لا فيهما ولا في أحدهما. تقدم أن في أحدهما باتفاق، وفيهما إيش؟ على الصحيح فيه خلاف، وهو مذهب الأخفش والسبوي أنهما لا يحذفان الحذف الاختصاري، أما الحذف الاختصاري فتقدم معنا أنه لا يجوز. الحذف الاختصاري لا يجوز، لا يجوز لغير دليل. ممتنع لأن أنا كلام الحذف الاقتصاري تقدم، لأن الكلام عن الحذف الاقتصاري أحسنت، كلام عن الحذف الاقتصاري. قال: فإن لم يدل دليل على الحذف لم يجز. هذا إيش يسمى هذا الحذف الذي لم يجز إذا لم يدل دليل؟ اقتصاري. نعم، هذا لا يجوز لا فيهما ولا في أحدهما. قال: فلا تقل ظننت ولا ظننت زيدا ولا ظننت قائما. تريد ظننت زيدا قائما من غير دليل، فهذا لا يصلح أن تقول ظننت. أما فلان يعطي يصلح، فلان يكسي يصلح، فلان يكسي مثلا أو يكسو يصلح. أما تقول ظننت هكذا ابتداء من غير دليل لحذف مفعولين فهذا لا يصلح الحذف الاقتصاري كما تقدم معنا، ومنهم من أجازه في حذف المفعولين، منهم من أجازه ولعلم جماعة أكثر النحاء على الجواز، أكثر النحاء على جواز الحذف، أي حذف المفعولين معا، الحذف الاختصاري الذي من غير دليل، فأكثر النحاة يرون جواز ذلك، ويستدلون بأدلة منها قوله تعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى. هذا واحد، أعنده علم الغيب فهو يرى، يرى بمعنى يعلم. أين مفعوله؟ محذوفان لغير دليل، قالوا لغير دليل. وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى: بل ظننتم ظن السوء، بل ظننتم ظن السوء، فأين المفعولان؟ محذوفان. وأما ظن السوء فهذا مفعول مطلق، هذا مفعول مطلق وليس واحدا من المفعولين، واضح. واستدلوا أيضا بما سمع عن العرب: من يسمع يخل، من يسمع يخل، فقالوا هذه أدلة تدل على الحذف الاقتصاري من غير دليل، حذف المفعولين من غير دليل. الدليل الأول: أعنده علم الغيب فهو يرى، قالوا التقدير فهو يرى ما يعتقده حقا، المفعولان محذوفان، والتقدير فهو يرى ما يعتقده حقا، مفعول الأول ما، وحقا هو إيش؟ الثاني. وبالنسبة للآية الأخرى: بل ظننتم ظن السوء، قالوا المفعولان محذوفان، والتغنير، بل ظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين منتفيا، بعد أن قال فيما تقدم، وهو قوله إيش يا أخوان؟ نعم، بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فقالوا نحذف المفعولان، فقال الله بل ظننتم ظن السوء، أي ظننتم انقلاب الرسول والمؤمنين منتفيا، ما في دليل قالوا عندنا تقدم. وأيضا كذلك من يسمع يخل، أي يظن مسموعه حقا، يظن مسموعه حقا، يخل بمعنى يظن من أفعال المتقدمة، قال يخل مضارع يخال. فقالوا هذا حذف المفعولان لغير دليل، من يسمع يخل أي يخل مسموعه حقا. رد عليهم المانعون فقالوا بل هذا الحذف لدليل، وهو من باب الحذف الاختصاري لا الاقتصاري، هذه الأدلة التي استدل بها هؤلاء إنما هي من باب الحذف الاختصاري لا الاقتصاري لوجود الدليل، فالآية الأولى عنده علم الغيب فهو يرى، قالوا الاستفهام المتقدم يدل على ذلك، يدل على حذف المفعولين والتقدير فهو يرى ما يعتقده حقا، لأنه قال أعنده علم الغيب، فإذا يرى ما يعتقده إيش حقا، واضح إذا كان عنده علم الغيب يظن هذا. هذا واحد، قال الدليل موجود وهو قوله أعنده. وأما قولهم أو قوله تعالى بل ظننتم ظن السوء، قالوا هذا أيضا كذلك من باب الحذف الاقتصاري للاقتصاري لوجود الدليل، وهو قوله تعالى بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. المتقدم يدل على الحذف، المتقدم بل ظننتم ما تقدم يدل على إيش؟ على حذف المفعولين. فإذا الآية هذه من باب إيش؟ الحذف الاختصاري لا للاختصاري، أي أن حذف المفعولان لدليل لا لغير دليل، والدليل ما تقدم بل ظننتم. وأما قول العرب من يسمع يخل، أي يخل مسموعه حقا، أيضا كذلك قالوا هذا لدليل. أما المفعول الأول فيدل عليه قولهم يسمع، من يسمع معناه يخل إيش مسموعة، من يسمع يخل معناه يخل مسموعة، فإذا المفعول الأول دل عليه إيش يسمع المتقدم، والمفعول الثاني دل عليه إيش حال المخاطب أو حال الخطاب، دل عليه حال المخاطب، من يسمع الشيء يظنه إيش حقا، يظنه حقا أي هذا السامع، واضح. فقالوا هذا أيضا من باب الحذف لدليل، فإذا ما عندهم دليل على الحذف الاقتصاري أي الحذف لغير دليل. فالأدلة التي استدلوا بها توجيهها ما سمعت أن الحذف فيها لدليل، وهو من باب الحذف الاقتصاري لا الاقتصاري، وهذه مسألة خلافية، وقد سمعت أن أكثر النحويين على الجواز، أكثر النحويين على الجواز أي الحذف لغير دليل. انتهينا من هذا، نأخذ غيرها. فما هي المسألة الآن التي أخذناها وانتهينا منها؟ وعند من؟ تفضل تأخذ الزائر هذا خلفه، تفضل بارك الله فيك. الحذف الاقتصاري هل يجوز أو لا يجوز؟ أي الحذف لغير دليل الاقتصاري هل يجوز أو لا يجوز؟ في خلاف، الأكثر على جوازه، ومنعه الأخفش والسبويه، والذين أجازوه بماذا استدلوا؟ بآيتين وشيء من كلام العرب، فما هما الآيتان؟ بل ظننتم ظن السوء واحدة، والثانية عنده علم الغيب فهو يرى، وما سمي عن العرب من يسمع يخل، أي هذا صار كالمثل عندهم، صار مثلا هذا يضرب، من يسمع يخل أي يخل مسموعه حقا، المفعولان محذوفان، والجواب ما سمعته أن هذا من باب الحذف لدليل لا لغير دليل. أي نعم أحسنت، وظننتم ظن السوء أحسنت، الآية هكذا، وإنما الأول بل ظننتم أن ينقلب الرسول أحسنت والمؤمنون، وأما هذا وظننتم ظن السوء أحسنت. قال رحمه الله وكتظن اجعل تقول وإن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. حاصل هذين البيتين أن تقول بهذا اللفظ يجرى مجرى الظن فينصب مفعولين، لكن بشرط عند جماهير العرب، وهو أن يسبق بشيء يستفهم به، أن يسبق بشيء يستفهم به. فالحاصل أن القول يجرى مجرى الظن بهذا القيد عند جمهور العرب، أن يسبق بشيء يستفهم به، أي يسبق باستفهام، أن يسبق باستفهام، فإذا سبق باستفهام أجري القول مجرى الظن، هذا عند جمهور العرب. تقول بهذا القيد، تقول أشرنا إلى هذا. طيب، ثم ذكر مسألة أنه يجوز أن يفصل هذا القول عن الاستفهام بالظرف أو بعديله وهو الجار المجرور، أو بعمل أي بمعمول، بعمل مقصود به بمعمول، فينتبه لهذا، فقوله بعمل أي بمعمول مصدر يريد به المفعول، فهذا جائز أنك بعد أن تأتي بالشرط وتوفر الشرط يجوز بعد ذلك أن تفصل بين هذا الاستفهام المستفهم به وبين القول، إما بظرف أو بعديله الجار المجرور أو بعمل أي بمعمول، فهذا يجوز. فتقول مثلا أفي الدار تقول زيدا قائما، أفي الدار تقول زيدا قائما، هذا جائز، فالقول هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الظن، وقد حصل الفصل بالجار والمجرور. أو عندك تقول زيدا قائما، أو عند عمر تقول زيدا قائما، أي تظن أنه عند عمر، هذا جائز، وكذلك أيضا بعمل أي بمعمول أيضا هذا جائز، ويشمل ذلك المعمولين، كأن تقول أقائما أزيدا قائما تقول، أزيدا قائما تقول، هذا جائز، لأنه فصل بإيش الآن؟ بعمل أي بمعمول، والفصل بالعمل أي بالمعمول هذا إيش؟ جائز، فتقول أزيدا قائما تقول لا بأس بذلك، أو بأحدهما فقط، فتقول أزيدا تقول قائما، أزيدا تقول قائما، هذا جائز أيضا، أو فصل بعمل بمعمول العام، بالمعمول، بمعمول المعمول المتقدم، واضح المتأخر، تفصل بمعمول المعمول المتأخر، معمول الخبر، فتقول مثلا أهندا تقول زيدا ضاربا، أهندا تقول زيدا ضاربا، لأن فصلت بإيش؟ هل بالمعمولين أم بمعمول المعمول؟ بمعمول المعمول المتأخر هذا الذي هو أحد المفعولين، فهذا أيضا جائز يشمله الفصل بعمل أي بمعمول، فتقول أهندا تقول زيدا ضاربا، لا بأس بذلك، أو بالحال أيضا كذلك، أراكبا تقول زيدا آتيا، أراكبا تقول زيدا آتيا، أيضا هذا يشمله فصل بعمل، فإذا الفصل بعمل يشمل، والمعنى بمعمول يشمل الفصل بالمعمولين معا أو بأحدهما أو بمعمول المعمول أو بالحال وغير ذلك، واضح، فيشمل هذا كله الفصل بعمل. ثم قال وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، أي لا يضر، يحتمل أي أنه لا يضر، وبعضهم قال هذا حشو، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، هذا كلام حشو، منه ابن غازي رحمه الله قال هذا الكلام حشو، لأنه قد تقدم الكلام وقد دل على ذلك المقصود المتقدم، دل على المقصود المتقدم، فيكون قوله وإن ببعض ذي أي المتقدمات جار ومجرور والظرف وإيش والعمل، هذا يقول وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، أي إيش؟ أنه لا يضر، هذا يكون حشوا منه، لأنه قد تقدم الكلام على ذلك وبيان هذا الشيء وقد فهم مما تقدم، فإذا قوله قال وإن ببعض ذي أي المتقدمات المذكورات السالفات فصلت يحتمل، أي لا يضر، هذا حشو من ابن مالك رحمه الله تعالى، والذي يظهر أنه ليس بحشو، لأن مقصوده بهذا والله أعلم وإن ببعض ذي، أي أنه لا تفصل بكلها، وإنه افصل ببعضها نرى الفصل، افصل ببعضها، أما أنك تجمعها كلها وتفصل بها فهذا لا يجوز، فهو يريد بيان هذه المسألة، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، أي إذا جمعت بين اثنين مثلا وفصلت بهما، جمعت بين الجار المجرور والظرف وفصلت بهما، هذا يحتمل، واضح، أما أنك تجمع الكل الجار المجرور والظرف والعمل أي المعمول وتفصل بها فهذا لا يجوز، لأن الناظم يقول وإن ببعض ذي، أي إذا فصلت ببعض المذكورات هذا جائز، أما أنك تفصل بكلها فهذا لا يجوز. فإذا هذا حشو ليس بحشو على هذا، ليس بحشو لأنه فيه فائدة، فيه فائدة، والحشو ما فيه فائدة، قد تقدم وقد دل عليه بشيء متقدم واضح. هذا الذي اختاره ياسين رحمه الله أن المقصود بقوله وإن ببعض ذي أي ما سمعته، أي ما سمعت، أي أنك يجوز لك أن تفصل ببعضها ولا تفصل بكلها. ومن النحاة من أجاز الفصل بكلها، من النحاة من أجاز الفصل بكلها. قال لأن الأصل في ضم الجائز إلى الجائز الجواز، هذه قاعدة معلومة، أن الأصل في ضم الجائز إلى الجائز الجواز، تجمع أشياء كثيرة مباحة له. هل يأتي أحد يقول لكم يجوز لك تجمع بين هذه الأشياء؟ لا، في أحد يقول لك هذا، لأن الأصل في الفصل أو في الجمع بين الأشياء الجائزة إيش؟ الجواز. الأصل في الجمع بين الأشياء الجائزة الجواز، ما في أحد يقول. وأنت قد أجزت لنا إيش؟ الفصل بالضرب والجار المجرور، والفصل الفصل بالضرب والجار المجرور، والفصل بإيش؟ بالعمل. كل هذه قلت يجوز، ثم تقول لنا افصل ببعضها فقط، نقول هذا ما يصلح، لأن القاعدة تقول إيش؟ كما تقدم أن الأصل في ضم الجائز إلى الجائز الجواز، الأصل في ضم الجائز إلى الجائز الجواز، لا مانع من ذلك. فالشخص ربما يجمع في الوقت الواحد بين مستحبات كثيرة وبين أشياء جائزة كثيرة، وما في أحد يقول له هذا ممنوع، سيقول له الأصل في ضم الجائز إلى الجائز الجواز. فهكذا ذهب بعضهم رحمه الله إلى جواز الفصل بكلها. هذا هو حاصل الكلام على هذه الأبيات. قال الشارح رحمه الله: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى. نعم، هذا هو شأن القول، أنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى فيرفع جزءها، يرفع جزءها إن كانت جملة اسمية، إن كانت فعلية معلوم عندكم، وتكون هذه الجملة التي بعد القول في محل نصب مفعول به أو بتعبير في محل نصب مقول القول. هذا هو الأصل في القول، هذا يحفظ القول شأنه الأصل به إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، تحكيها بهذا القول فيرفع جزءها الإسمية، وأما الفعلية معلوم، وتكون هذه الجملة في محل إيش؟ نصب مقول القول. قال: القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، نحو قال زيد عمر منطلق. عند من؟ أريد واحدا لم يعرفه، تفضل الأعمال ارفع صوتك. قال فعل ماض، وزيد فاعل، وعمر مبتدا، ومنطلق خبر، وجملة عمر منطلق في محل نصب مقول القول محكية به. قال زيد عمر منطلق، حكيت قول زيد الذي قاله فهي محكية، جملة عمر منطلق هذه محكية فهي قول زيد فحكيته، قال زيد عمر منطلق، يعني زيد قال هذا القول. قال: وتقول زيد منطلق كذلك، سواء كان بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر، قل زيد منطلق. نحو قال زيد عمر منطلق، وتقول زيد منطلق، ولكن الجملة بعده في موضع نصب على المفعولية، واشتهر التعبير في محل نصب مقول القول وهي مفعول به، هذا هو الصحيح أنها مفعول به، خلافا لبعضهم يقول مفعول مطلق، هذا هو الصحيح. أظنه ابن الحاجب طالب ظني والله أعلم فيما مر معي أن ذكر هذا إخوان الرضي أن ثم قولا آخر في الجملة المحكية فهي في محل نصب، سواء قلت مقول القول أو مفعول به، أما مفعول المطلق فيه نظر. قال: نعم نعم، لكن هذا الآن شأن القول، أنه إذا وقعت بعده جملة أن تحكى، إذا وقعت بعده جملة، ولا ينصب المفردات القول، القول لا ينصب المفرد، وإنما ينصب الجملة، إلا إذا كان المفرد فيه معنى الجملة فلا بأس، قلت شعرا، قلت قصيدة، قلت كلاما طيبا، فإذا كان المفرد فيه معنى الجملة فينصبه القول، وإلا الأصل في القول أنه ينصب الجمل، هذا الأصل في القول أنه ينصب الجمل، أما نصبه للمفردات فلا ينصب المفردات إلا إذا كان المفرد فيه معنى الجملة، ينطوي على كلام كان دول قلت شعرا، الشعر كثير فهو معلوم كن بيت فأكثر، وكذلك قلت كلمة، الكلمة معناها الكلام إلى آخر ذلك، فهذا جائز أن ينصب القول المفرد في هذه الحالة، وإلا الأصل فيه أنه ينصب الجمل. قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن، مجرأه مجرى صواب يا تعرف وجهيني مجرى بالفتح، الفتح محمد، محمد الفتح أحمد، فإذا كان من الثلاثي من جرى مجرى، إذا كان من الرباعي أجرى مجرى كما هو هنا مجرى من أجرى، أحسنت خلاص ما فيه. يجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظنا، فهذا المقصود بالبيتين أن القول يجرى مجرى الظن بالقيد المذكور الذي سيأتي. قال ويجوز إجراؤه مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين كما تنصبهما ظنا، والمشهور أن للعرب في ذلك مذهبين، أحدهما وهو مذهب عامة العرب أنه لا يجرى القول، لا تظن يا هكذا لا يحتاج أحد يقلب صفحاته، طيب أنه لا يجرى القول مجرى الظن إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة أخذت من واحد، أخذه من إيش من التصريح، وبعضها ربما من إيش من المثال إلى آخر ذلك، نعم من المثال أخذ بعضا منها. قال ذكر المصنف أربعة إلا بشروط، ذكرها المصنف أربعة، ما إعراب أربعة صفة، نعم أحسنت، معدودة بهذا العدد إلا بشروط أربعة، وذكرها هذه جملة اعتراضية، إلا بشروط ذكرها المصنف أربعة وهي التي ذكرها عامة النحويين، الأول أن يكون الفعل مضارعا، هذا الشرط الأول من أين أخذ؟ هل صرح به ابن مالك؟ قال ذكر أربع شروط، هل صرح بهذا؟ من التمثيل قال تقول، هذا واحد. الثاني أن يكون المخاطب، من أين أخذه ابن عقيل؟ من قوله تقول، أيضا ذكره بلفظ إيش؟ المخاطب، لم يذكره بلفظ الغيبة يقول، طيب ولم يذكره أيضا بلفظ الأمر، فعل مضارع يكون. الثاني أن يكون المخاطب وإليه ما أشار بقوله اجعل تقول، فإن تقول مضارع وهو المخاطب. الشرط الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام، هذا واضح صرح به رحمه الله. الثالث أن يكون مسبوقا باستفهام وإليه سواء كان حرفا أو اسما، سواء كان المستفهم به حرفا أو اسما. قال وإليه أشار بقوله إن ولي مستفهما به. الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، من أين هذا أخذه؟ من المفهوم، لأنه أباح الفصل بالضرب والجار والمجرور وبالمعمول، فيفهم أنه أن الأصل إيش؟ أنه لا يصلح الفصل، هذا الأصل، لأن المباح هذا خارج عن الأصل الذي أبيح، هذا خارج عن الأصل. قال الشرط بالنسبة لي هنا، الشرط الرابع أن لا يفصل بينهما، بين الاستفهام والفعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل، وهذا يشير به رحمه الله إلى أن المقصود بقوله عمل أي إيش؟ معمول ولا معمول الفعل، فإن فصل بأحدهما لم يضر، وهذا هو المراد بقوله ولم ينفصل بغير ظرف إلى آخره. فمثال ما اجتمعت فيه الشروط قولك أتقول عمرا منطلقا، فعمرا مفعول أول ومنطلقا مفعول ثان، ومنه قوله متى تقول القلوص الرواسية، يحملن أم قاسم وقاسما. تفضل. نعم. متى تقول القلصة؟ ما هو القلص؟ أنا لعلي قلت القلص هو شيء. القلصة راسية. طيب. نعم. شاهد تقول هنا وجرية مجرى الضم فنصب المفعولين والشروط متوفرة. قال فلو كان الفعل راسبا راسب الرواسمة. نعم حتى أنا عندي الرواسمة. إيش قرأتهم؟ لا الرواسمة وين إيش قالهم؟ الخضر إيش قال يا أخوان؟ قال الرسم صفة. نعم الرواسم صفة جمع راسم من الرسم وهو التأكيل في الأرض لشدة الوطن من الرسيم وهو ضرب من سير الإبل ويحملهم فعله الثاني جيد. قال القرص بضمتين مخفف اللام جمع قنوص وهي الناقة الشابة مفعول أول إلى آخر خضري. قال فلو كان الفعل غير مضارع نحو قال زيد عمر منطلق يعني معنى ظنه هذا لا يصلح. قال زيد عمر منطلق لم ينصب القول مفعولين عند هؤلاء وكذا إن كان مضارعا بغير تاء نحو يقول زيد عمر منطلق أو لم يكن مسبوقا باستفهام نحو أنت تقول عمر منطلق أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف الذي ما عنده فصل يكتبها ولكن فصل بغير ظرف سق الذي عنده القضري نفس النصف حقيقة يكتب هذا السق فإن فصل بأحد أين وصلنا أو سبق باستفهام ولكن فصل بغير ظرف ولا جار مجرور ولا معمول له نحو أأنت تقول زيد منطلق هذا لا يصلح العمل معه. الاستفهام موجود ولفظ المضارع موجود المخاطب موجود لكن هنا حصل إيش؟ فصل بغير الأشياء التي استومح فيها وجوز فيها ذلك. نعم نعم وجب الحكاية الجملة في محل نصب وجب الرفع. قال نحو أنت تقول زيد منطلق ولا يجرم جرضا العمل فإن فصل بأحدهما لم يضر نحو أعندك تقول زيدا منطلقا وأفي الدار تقول زيدا منطلقا كله سهل والجار مجرور والظرف متعلقان به تقول التي معنى ظن كذلك ما تقدم متى تقول متى ظرف متعلق به تقول نعم عملا ومعنى نعم. قال وفي الدار وفي الدار تقول زيدا منطلقا وعمرا تقول منطلقا ومنه قوله أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أو متجاهلين ماشي الشاهد جهالا تقول فصل بين تقول الذي أجري مجرى الظن وبين المعمول وبين إيش وبين الاستفهام معذرة وبين الاستفهام بالمعمول هذا جائز. قال فبني لؤي مفعول أول وجهالا مفعول ثاني وإذا اجتمعت الشروط المذكورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولين ليقولوا نحو أتقول زيدا منطلقا وجاز رفعهما على الحكاية نحو أتقول زيدا منطلقا فالنصب ليس بواجب عند توفر الشروط فيجوز النصب ويجوز الرفع الحكاية لهم سبحانه وتعالى.